أصحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. أخي المستمع، في هذه الحلقة سنتابع معا صفحات بيضاء ناصعة معطرة بالإيمان والسيرة الطيبة والخلق الحسن. ولا عجب، فهي لفقيه الناسك وإمام عصره لا يتحرك لسانه إلا بذكر الله، ولا يخفق قلبه إلا بحب الله. قالوا عنه في كتب التراث: لو أدركه الصحابة لاحتاجوا إلى رأيه. إنه العالم التقي الورع والزاهد العابد أبو الحسن البصري. يكنى أبا سعيد، كان مولده في نهاية خلافة عمر بن الخطاب. نشأ بوادي القرى ثم أقام بالبصرة، وهو مؤسس المذهب البصري في الزهد، ويقوم هذا المذهب على الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة، ومحاسبة النفس أولا بأول، والتفكير في المصير والنهاية خوفا من عذاب النار وطمعا في ثواب الجنة. فكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون جهنم يسير. وأخيرا، كثرة البكاء من خشية الله حتى تصفو النفس ويرق القلب ويغمره نور الإيمان واليقين. ومن يمن الطالع وحسن حظ هذا العالم والفقيه أن أمه كانت أمة في خدمة أم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا ما ذهبت إلى السوق لقضاء بعض شأنها، لو بكى الطفل أثناء غيابها ألقمته أم سلمة رضي الله عنها ثديها لتعلله به حتى تعود الأم من السوق فترضعه. فرزقه الله الفصاحة وطلاقة اللسان والقدرة على التأثير في الآخرين. وفي الوقت الذي كان فيه عالمنا الجليل الحسن البصري إمام البصرة، كان سعيد بن المسيب إمام المدينة، وعامر الشعبي إمام الكوفة. في مجال المقارنة بين الثلاثة، سجلت كتب التراث أن المسيب كان فقيها، وعامر الشعبي كان محدثا، والحسن البصري كان فقيها وعالما معا، ولذلك احتل مكانته الممتازة بين علماء عصره. والحسن البصري رضي الله عنه هو أول من وضع أسس الزهد وقواعده، فرسم محاسبة النفس وسخر من النفع المادي وقاوم إغراءات الحياة. وكان ينصح أتباعه ومريديه بقوله: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تدركون ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون. وكان يقول إن أكثر الناس ضحكا يوم القيامة أكثرهم بكاء من خشية الله في الدنيا. ما بال رئيس الشرطة مرتبكا وقلقا؟ وهل هناك من يعمل في شرطة الحجاج ولا يكون مرتبكا وقلقا؟ حقا ما تقول، فإن الحجاج ابن يوسف الثقفي قد طغى وتجبر، ولا يجد من يقف أمامه ويعارضه ويرشده إلى الحق والصواب. إذن فقد نسيت أبا الحسن البصري وموقفه الجريء والمشرف عندما أعلن صراحة رأيه في نظام الخلافة الأموية الوراثية. لقد اعترض على ذلك علنا، كما اعترض على استخلاف يزيد بن معاوية بعد أبيه أطال الله عمره، مما أثار الحجاج عليه وأثار سخطه وغضبه. والويل كل الويل لمن يتوعده هذا الطاغية. يا رئيس الشرطة. نعم سيد الحجاج وأميرنا الحجاج بن يوسف الثقفي. خذ جنودك بأسلحتهم وعتادهم وابحث عنه في كل مكان، فلسوف أجعله عبرة لمن يعتبر، سأجعله أضحوكة للكبير والصغير. مولاي الأمير، ماذا بك يا أحمق؟ هل أنت معتوه أم أصابك الجنون؟ رفقا بي يا أميرنا، فأنا خادمك وعبدك ورقيقك الذي لا يعتق. لا تثريب عليك. أطال الله عمرك وأسعد عصرك وأدام لنا عهدك يا أميرنا. دعك من هذا النفاق وقل لنا ماذا تريد. أريد أن أسأل سؤال. وهل منعناك من أن تسأل؟ هل وضعنا على فمك كمامة؟ حقا إنك لرئيس شرطة غبي. نحن عبيدك يا أميرنا، أطال الله عمرك يا أميرنا. قطع الله لسانك يا ثرثار، عن أي شيء تريد أن تسأل؟ أريد يا سيد الأمير أن أسأل عن هذا الذي كلفتموني بأن أبحث عنه. تبا لك، أريدك أن تبحث عن هذا الذي لا أحب أن أذكر اسمه أو أردده على لساني. عرفته يا مولاي الحجاج، إنه هو هذا المغرور بعلمه والمزهو بنفسه. وتطاول علينا بعد أن أتممنا بناء قصرنا في مدينة واسط، وأخذ يثير الناس ضدنا ويقول إن فرعون شيد أعظم مما شيد، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. الويل له. سيدي أبا الحسن البصري، ماذا بك يا غلام؟ جنود الحجاج بخيولهم وأسلحتهم يحيطون بالبيت. لا تفزع هكذا يا فتى، ودعهم يحيطون بالبيت كما يشاءون، فالله عز وجل من ورائهم محيط. إنهم يا سيدي قادمون نحونا. دعهم يقدمون، ولنا الله فيما يفعله الحجاج وجنوده معنا. يا سيدي، أنت تعلم أنني عبد المأمور. إذن فنفذ ما أمرك به سيدك. سأفعل يا عالم البصرة، وكل لي حزن وألم. لا تحزن يا هذا، فبعد الضيق يأتي الفرج. لكنني يا عالم البصرة أخشى عليك من الحجاج، فإنه عندما أرسلني إليك كان يرغي ويزبد ويهدد ويتوعد. إن الذي طوعك لي قادر على أن يطوع الحجاج. وأقبل أبو الحسن البصري على الحجاج في جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله، وهو يحرك شفتيه. وما إن رآه الحجاج حتى هابه أشد الهيبة، وقال في أدب شديد: يا أبا سعيد، لا تجلس بعيدا عنا، فإن مجلسك هنا بجواري، فأنت سيد العلماء وأستاذ الفقهاء في عصرك. جزاك الله خيرا على ترحيبك بنا يا حجاج. وأنت يا مولانا جزاك الله خيرا على تشريفك لنا بحضورك وقدومك، فهل من رغبة فأحققها لك؟ بل هل لك أنت يا حجاج من رغبة فأحققها لك؟ نعم نعم يا مولانا أبا الحسن البصري، أريدك أن تدعو لي. أصلح الله حالنا وحالك، وألهمك الحق والصواب. وعندما انصرف أبو الحسن البصري من عند الحجاج، تبعه حاجب الحجاج وقال له: يا عالم البصرة، لقد رأيت اليوم منك عجبا. وماذا رأيت يا أخ الإسلام؟ رأيتك وأنت مقبل على الحجاج تحرك شفتيك، وكان الحجاج قد دعاك بغير ما فعل. كيف أيها الرجل؟ كان يهدد ويتوعد بالانتقام منك شر انتقام. ذلك فضل الله علينا. فبالله عليك يا عالم البصرة وفقيه العصر، ماذا كنت تقول عندما حركت شفتيك؟ كنت أقول: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.